أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 81 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. كتاب القضاء. قال بالمد، القضاء بألف بعدها همزة، أي الحكم والإلزام والإمضاء. الحكم والإلزام والإمضاء من معاني القضاء. قضاء يعني حكما، ألزما، أمضى. قال لما فيه من الإلزام بحكم الشرع. قاضي يلزم، فيلزم هذا الحكم بإلزام الشرع. قال ولا ينعقد إلا بعد دعوى ملزمة وإجابة كافية مع إقرار بالمدعى به، يعني لا يحكم القاضي إلا إذا رفع إليه الأمر من قبل المدعي، مع إقرار بالمدعى به، يعني إذا أجاب المدعى عليه وقال نعم هذا الشيء عندي، ها، فالحكم يلزمه. قال أو بينة مقبولة، أو بينة مقبولة، يعني إذا لم يقر المدعى عليه وجاء المدعي ببينة يعني بشهود فإن الحكم أيضا يلزم. قال مع سؤال المحكوم له، هو المدعي، فلا بد من أن يكون المدعي قد أقام الدعوى أمام القاضي. قال ففي التحفة، وخرج بقوله سأل، يعني المدعي، ما إذا لم يسأله، لم يسأل القاضي ولم يتوجه إليه بالقضية. قال لامتناع الحكم للمدعي قبل أن يسأل فيه، قبل أن يسأل فيه. يبقى إذن لا بد من أن يرفع المدعي دعوى، ولا بد من أن يسأل القاضي المدعى عليه كذلك، تمام. قال كامتناعه، يعني امتناع الحكم قبل دعوى صحيحة، إلا فيما تقبل فيه شهادة الحسبة، إلا فيما تقبل به شهادة الحسبة، وسأتي معنى ذلك الكلام بالتفصيل. قال وصيغة الحكم حكمت أو قضيت له به، أو نفذت الحكم به، أو ألزمت خصمه الحق، يعني هذا ما يقوله الإيه؟ يقوله القاضي. قال وإذا عدلت البينة، يعني إذا كان الشهود عدولا ثبتت عدالتهم عند القاضي، لم يجز الحكم إلا بطلب المدعي، إلا بطلب المدعي. وبعد الحكم إذا أشهد بحكمه لم يعتد بحكم المخالف له بعد ذلك، يعني بعدما صدر الحكم من القاضي وأشهد القاضي بحكمه لم يعتد بحكم المخالف له بعد ذلك، بل يكون قضاء القاضي نافذ غير إيه؟ غير مطعون عليه، وإلا اعتد به، يعني إذا صدر الحكم ولكن لم يشهد القاضي على ذلك الحكم يمكن الترافع إلى قاض آخر وهكذا. ثم قال وإنما يليه مسلم ذكر، مكلف حر سميع ذو بصر، ذو يقظة عدل وناطق وأن، يعرف أحكام الكتاب والسنن، ولغة والخلف مع إجماع، وطرق الاجتهاد بالأنواع. قوله وإنما يليه إلى آخره، أي إنما يجوز أن يلي القضاء من حوى الشروط المذكورة، هذه شروط لابد من توفرها في القاضي أو الذي يولى منصب القضاء. في قوله مسلم إلى آخر الثلاثة الأبيات بعده، فلا يجوز للوالي تولية، لا يجوز للوالي تولية الضاد من ذكر، فلو ولى متغلب ضد من ذكر نفذ قضاؤه للضرورة، ما هي الشروط؟ أول شرط مسلم، الشرط الثاني ذكر، الشرط الثالث مكلف يعني بالغ وعاقل، الشرط الرابع حر، خمسة سميع، ذو بصر، ستة. ثم قال: وقوله ذو يقظة بسكون القاف احتراز عن المغفل، يعني لا بد وأن يكون القاضي يقظا لا يكون مغفلا. من هو المغفل؟ قال: وهو من لا يضبط ما يقال له، يعني ولا بد أن يكون الإيه؟ أن يكون القاضي فطنا يضبط ما يقال له. ثم قال: عدل، عدل وناطق، عدل وناطق، وأن يعرف أحكام الكتاب والسنن. معروف العدل ما هو؟ عدل في دينه، بمعنى أنه يجتنب النواهي ويحافظ على الأوامر الطاعات. وناطق ضد الأخرس. وأن يعرف أحكام الكتاب والسنن، على علم بأحكام الكتاب والسنة التي سيقضي فيها. ولغة كذلك يكون عارف به باللغة. والخلف يعني عارف المختلف فيه مع إجماع، يعني يعرف ما أجمع عليه. وطرق الاجتهاد، وقوله طرق هو بسكون الراء جمع طريق، يعني الطرق التي يسلكها إلى الحكم ليستخرجه من الكتاب والسنة، طرق الاجتهاد. وقوله بالأنواع، الفيه للعهد، والمراد أنواع الكتاب والسنة من خاص وعام وناسخ ومنسوخ ومجمل ومبين وموصول ومقطوع إلى غير ذلك من أنواع الكتاب والسنة المبينة في أصول الفقه، يعني في كتاب الإيه؟ في كتاب الاجتهاد والتقليد. ومصطلح الأثر اللي هو علم أصول الحديث، ومصطلح الحديث يعني بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لأنواع ومباحث السنة النبوية. ثم قال: ويستحب كاتبا، يبقى الثانية شرائط، هذه مستحبات مندوبات. ويستحب كاتبا ويدخل بكرة الاثنين ووسط ينزل. قوله ويستحب كاتبا أي يستحب في القاضي أن يكون كاتبا، أي ولا يشترط ذلك. فلو لم يكن كاتب لكنه إيه؟ لم يكن كاتبا ولكنه توفرت فيه الشروط السابقة فإنه يكون إيه؟ يكون قاضيا ولا حرج في ذلك. ثم قال: ويدخل، قوله يدخل أي ندب، بكرة الاثنين بدرج الهمزة للوزن، فإن تعذر الاثنين فبكرة الخميس فالسبت. ثم قال: ووسطا ينزل، قوله ووسطا ينزل أي ويستحب أن ينزل وسط البلد ليتساوى الناس في قصده. هنا يتكلم عن صفة في القاضي وهي الكتابة، ويتكلم عن إقامة أو مواعيد إقامة الإيه؟ القضاء، وكذلك المكان الذي يقيم فيه القضاء يستحب أن يكون في وسط البلد. ثم قال: ومجلس الحكم يكون بارزا متسعا من وهج، من وهج حر حاجزا. قوله ومجلس الحكم أي المجلس الذي يقعد فيه أي القاضي للقضاء يكون بارزا، قوله يكون بارزا أي ظاهرا للناس بألا يكون دونه حجاب، لا يكون دونه حجاب أو حجاب، يعني لا يمنع الناس من أن يصلوا إليه. متسع بارز متسع، قوله متسعا أي لا ضيقة، يعني لا يضيق بالحضور. متسع من وهج حر حاجز، قوله من وهج حر بسكون الهاء للوزن أي شدة حر واتقاده، وهو في الأصل محرك يعني وهج، ففي القاموس وهج النار اتقد، والاسم الوهج محركة. وقوله حاجزا أي مانعا، يبقى هنا لابد وأن يكون هناك إيه؟ ظل، حتى يقعد الناس ولا ينصرفون عن قضاياهم لأجل ما يصيبهم في مكان القضاء من الأذى. قال: لكونه مصونا لا يصل إلى من فيه، إلى الناس الموجودين في هذا المجلس، أذى حر ولا برد، لا أذى من حر ولا أذى من برد. ثم قال: يكره. الأول يتكلم عن الشرائط، والثاني يتكلم عن المندوبات، وهنا يتكلم عن المكروهات. يكره بالمسجد حيث قصد حكم خلاف مالك وأحمد. قوله يكره أي القضاء بالمسجد ولو رحبته. الرحبة هو فضاء المسجد الذي أمامه، المسجد في سور المسجد. لا يعقد القضاء، لا يعقد القضاء في المسجد ولا في رحبة المسجد الملحقة به، صونا له عن ارتفاع الأصوات، ارتفاع الأصوات واللغط في المسجد، وكذلك التشويش على مريدي الصلاة وقارئ القرآن ونحو ذلك. يكره بالمسجد حيث قصد. قوله حيث قصد بالبناء للمجهول وألفه للإطلاق. حيث قصد حكم، وقوله حكم النائب الفاعل احترز به عما إذا قعد فيه لانتظار صلاة، فاتفقت له فيه حكومة لا عن قصد، فإنه لا يكره. يبقى إذا كان جلوسه مصادفة ودخل عليه بعض الناس فاحتكم إليه في قضية فقضى فيها، فهذا لا شيء فيه. أما أن يقصد إلى عقد مجلس القضاء في داخل المسجد فهذا هو المكروه. ثم قال: خلاف مالك وأحمد. وقوله خلاف مالك وأحمد، وهو بالنصب مصدر نصب على الحال، خلاف أي خلافا لمالك وأحمد الأئمة، فعندهما لا يكره القضاء في المسجد، لكن عندنا يكره القضاء في المسجد. ثم قال: ونصب بواب. ما زال يكمل مع المكروهات. ونصب بواب وحاجب بلا عذر وإلا فأمينا عاقلا. قوله ونصب بالرفع نائب فاعل، الفعل المقدر، إذ التقدير ويكره مبني المفعول نصب بواب إلى آخره. يبقى إذن من المكروهات أن ينصب بوابا يمنع عنه الناس. وحاجب، وقوله حاجب هو أعم من البواب، يعني سواء كان خاص بالباب أو خاص بإيه بما سوى ذلك، لكن الكل يشتركون في منع الإيه الناس عن مجلسه. ونصب بواب وحاجب بلا عذر. قوله بلا عذر يعني هذا هو المكروه، ألا يكون هناك حاجة إلى نصب البواب أو إلى إقامة الحاجب، ومع ذلك يتخذ بوابا ويتخذ حاجبا. طيب لو وجد عذر، قال: أما مع العذر لنوم أو أكل أو نحوهما فلا يكره نصبه. إذن فهو حكم مغير أو مرتبط بعلة من العلل، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا ارتفعت العلة ارتفع الحكم. وإلا فأمينا عاقلا، وقوله وإلا فأمينا إلى آخره معناه وإلا يكره نصبه، كأن وجد عذر مثلا وإلا يكره نصبه. يعني وإلا، إلا إذا كان يعني هناك عذر فإيه فلا يكره نصبه. فإن كان هناك عذر، إن لم يكن هناك عذر يبقى يكره نصبه. نعم. طيب لو وجد عذر ماذا يفعل؟ قال: فأمينا عاقلا. كأن وجد عذر مثلا فأمينا عاقلا ينصبه، يعني إذا كان ولا بد، لأن العذر موجود من الأكل من النوم نحو ذلك، فيتخذ حاجبا أو بوابا على هذه الصفة، أمين عاقل. وقوله أمينا مفعول لفعل محذوف دل عليه قوله ونصب، ونصب بواب، والتقدير وإلا فلينصب أمينا، وإلا فلينصب أمينا. والمراد من الأمين العدل، لأنه الذي يؤمن على إبلاغ حاجة المحتاج، فلا يجوز نصب فاسق. يبقى إذن أمينا يعني عادلا. عاقلا، قوله عاقلا يمكن أن يكون احترازا عن المجنون ويكون شرطا واجبا، ويحتمل أن يكون المراد منه كمال العقل، وهو الذي يحجز عن ارتكاب ما لا ينبغي ارتكابه من الرذائل فيكون مندوبا إليه. هذا معناه أنه إذا عين مجنونا فحراء، وإن عين إنسانا عاديا فيندب له أن يكون كامل العقل، وإلا فلا حرمة. ثم قال: وحكمه مع ما يخل فكره، كغضب لحظ نفس يكره. ما زال يتكلم عن المكروهات. قوله وحكمه مبتدأ، خبره جملة، يكره إلى آخر البيت. قوله مع ما يخل فكره أي يشوشه مع بقاء العقل، يشوشه مع بقاء العقل. فإذا وجد سبب من الأسباب التي تشوش على عقل القاضي، يكره للقاضي أن يقضي في هذه الحالة. ثم ضرب لها مثالا فقال: كغضب لحظ نفس. قوله كغضب لحظ نفس، هذا هو الذي يكره معه الإيه؟ يكره معه الحكم. أما غضبه لحق الله تعالى فلا يكره القضاء معه. يبقى قسم الغضب إلى قسمين: لله تعالى أو لنفسه. لنفسه يكره معه القضاء، لأن هنا إيه؟ أحضرت الأنفس. أما لله عز وجل فلا شك أنه إيه؟ مقام تقوى، ومقام التقوى يحجز عن أنه يقضي بسوء. ثم قال: ومرض وعطش وجوع، حقن نعاس ملل وشبع. قوله ومرض هو وما عطف عليه بالجر عطفا على قوله كغضب، هذه كلها أمثلة، أي هذه الأحوال يكره فيها القضاء، أن يقضي وهو مريض أو عطشان أو جوعان أو حقن. وقوله حقن أي بالبول أو بالغائط، يعني عنده إيه؟ عنده احتباس يريد أن يدخل يقضي حاجته. نعاس ملل، نعاس ملل. ثم قال وشبع، وقوله وشبع بكسر الشين وفتح الباء ضد الجوع، يبقى لا هو جوعان شديد الجوع ولا هو شبعان مليء. قال: وأما بكسر الشين وسكون الباء شبع يعني، فهو اسم لما أشبعك كما في القاموس وليس مرادا. يبقى وشبع ومعناها إيه؟ أن يكون شبعانا ممتلئا، لأنه لا شك وقتئذ تنام الإيه؟ الفكرة، فكره ينام. ثم قال: حر وبرد، فرح وهم، والقاضي في ذي نافذ للحكم. قوله والقاضي في ذي، يعني هذه أيضا من الشروط، لا في الحر الشديد ولا في البرد الشديد ولا في الفرح الشديد ولا في الهم الشديد، هذه كلها أحوال يكره معها القضاء. وقال إيه؟ يكره، يعني معناها ها والقاضي في ذي نافذ للحكم. قوله والقاضي في ذي إلى آخره، الإشارة إلى ما يخل الفكر. كلمة ذي اسم إشارة يشير إلى هذه الأحوال التي تخل بالفكر، كالغضب وما عطف عليه في البيتين بعده: مرض العطش والجوع والحقن والنعاس والملل والشبع والحر والبرد والفرح والهم، إلى قوله وهمي. فينفذ قضاء القاضي في هذه الأحوال، وإن كره له مباشرة القضاء معه، يعني قضاؤه إن قضاء نافذ وإن كان مكروه. ثم قال نافذ للحكم، وقوله نافذ للحكم بمعنى منفذ ومنض له، قضاؤه منفذ للحكم ممض للحكم، يعني قضاؤه نافذ وجاري، وهو في معنى نافذ حكمه. فنافذ اسم فاعل بمعنى منفذ. ثم قال تسوية الخصمين في الإكرام، هنا نتكلم عن آداب مجلس القاضي. تسوية الخصمين في الإكرام فرض وجاز الرفع بالإسلام. قوله تسوية الخصمين أي المستويين دينا، يسوي بينهما، يجلسهما جلاس مجلسا واحدا ويسلم عليهم سلاما واحدا ويقبل عليهم إقبالا واحدا وهكذا. تسوية الخصمين في الإكرام، قوله في الإكرام أي التسوية بينهما في كل ما فيه تكرمة من قيام لهما واستماع لكلامهما وجواب سلام منهما وإجلاسهما، فرض واجب عليه أن يسوي بين الخصمين، يبقى في من الآداب ما هو إيه؟ فرض، هذا فرض. ثم قال وجاز الرفع بالإسلام، قوله وجاز الرفع بالإسلام أي بسبب الإسلام فيجوز، يجوز إذا جاءه ذمي يخاصم مسلما أو مسلم يخاصم ذمية، أي يرفع المسلم بالإيه؟ بالإسلام، يرفع المسلم على الآخر. قال بل يجب كما في التحفة إجلاس المسلم على السريء وخصمه الذمي على الأرض، كما قال الناظم لكن له يجوز رفع المسلم في مجلس على رجال الذمم، على ما في بعض نسخ المتن من زيادة هذا البيت وفي أكثرها بحذفه، وهو الصواب، الصواب حذفه، لأن قوله وجاز الرفع بالإسلام يعطي معناه، فما تعودنا من الشيخ أنه هو يكرر المعنى في الإيه؟ في البيت حتى يأتي ببيت كامل يعني. وعلم من كلامهم أنه لا يجب العدل بين المسلم والذمي في جميع وجوه الإكرام، بل يفضل المسلم على الذمي فيها، لأن الكافر ليس أهلا للإكرام، ومن يهن الله فما له من مكرم. هذه مسألة تسوية القاضي بين الخصمين. ثم قال هدية الخصم لمن لم يعتدي قبل القضاء حرم قبول ما هدي، قوله هدية الخصم لمن لم يعتدي قبل القضاء إلى آخر البيت، معناه حرم على القاضي، حرام أن يأخذ القاضي، حرم على القاضي قبول ما أهدي إليه من شخص لم تجري له عادة بالهدية لذلك القاضي قبل أن يلي القضاء. إذن إذا أهدى إلى القاضي شخص من الناس، يسأل القاضي ويسأل هذا الشخص هل كان ممن يهدي له قبل القضاء أم لا، فإن كان ممن يهدي له قبل القضاء فجائز، وإلا لم تجري عادته بالهدية لذلك القاضي قبل أن يلي القضاء فهو إيه؟ حرام. قال أما من جرت له عادة بذلك ولو مرة، يعني العادة تثبت بكم؟ تثبت ولو بمرة، فيجوز للقاضي قبول هديته بشرط ألا يزيد على قدر العادة وألا يكون له خصومة. إذن السؤال متى يجوز للقاضي أن يقبل الهدية من شخص؟ بثلاثة شرائط. الشرط الأول أن تكون له عادة سابقة، عادة، والثانية أن لا تكون فوق تلك العادة، والشرط الثالث أن لا يكون هناك خصومة لهذا الشخص عند القاضي في هذا الوقت. قال ولم يجوز تلقين مدع ولا تعيين قوم غيرهم لن يقبل. قوله ولم يجوز تلقين مدع أي ولا مدعى عليه ولا شاهد، وفي بعض النسخ تلقين حجة، ولم يجوز تلقين حجة، يبقى تلقين القاضي الحجة للمدعي أو المدعى عليه أو الشاهد، هذا كله إيه؟ ممنوع. والمعنى لا يجوز للقاضي أن يعلم المدعي كيفية الدعوة، ولا المجيب كيفية الإجابة، ولا الشاهد كيف يشهد، فإن فعل شيئا من ذلك أثم، يعني يترك المسألة تسير على طبائعهم وعلى ترتيبهم. ولو ادعى المدعي وأدى الشاهد على نحو ما علمهما اعتد به، والحرمة لأمر خارج، يعني مع أن هذا الفعل حرام إلا أنه إيه؟ ها؟ يصح به الحكم والقضاء، يمضى ينفذ، والحرمة تكون على من؟ على القاضي. ثم قال: ولا تعيين قوم غيرهم لن يقبل. قوله ولا تعيين قوم أي للشهادة، غيرهم لن يقبل، وقوله غيرهم لن يقبل أي لا يقبل غيرهم، فلا يجوز ذلك لما فيه من التضييق على الناس. لا يقول مثلا أنا لا أقبل إلا فلان وفلان شهود، مثلا يعين جماعة من الناس، إن جاء المدعي بواحد من هؤلاء الشهود قبله، بواحد غير هؤلاء الشهود لا يقبله. لا، هذا فيه تضييق على الإيه؟ على الناس. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، قال: وإنما يقبل قاض ما كتب قاض إليه حين مدع طلب. يعني إيه؟ الكتاب يكون من قاضي إلى قاضي. إنسان مثلا يطلب من قاضي البلد الذي كان يتاجر مثلا فيه أن يكتب له بالقضية كتابة لإيه؟ لقاضي بلده الذي هو إيه؟ منه. فكيف يكتب له؟ قال: وإنما يقبل قاض ما كتب. قوله وإنما يقبل قاض ما كتب ما موصولة، والعائد إليها محذوف، يبقى وإنما يقبل قاض الذي كتب، والتقدير ما كتبه قاض إليه حين مدع طلب. يبقى لا بد أن هو يتقدم إلى ذلك القاضي بطلب ليكتب له كتابا إلى قاضي بلده. قال: أي بعد طلب المدعي من القاضي الكاتب أن يكتب له ما وقع عنده، يعني يسطر له القضية التي وقعت كيف تم فيها وكيف قضى أو بما قضى. وفي بعض النسخ حيث مدع طلب، يبقى أول شيء لابد من طلب المدعي، هذه واحدة. ثم قال: بشاهدين ذكرين شهدا بما حواه حين خصم جحدا. وقوله بشاهدين متعلق بقوله وإنما يقبل، والمعنى أنه لا يقبل القاضي كتاب آخر إليه بالحكم إلا إن كان الكتاب مصحوبا بشاهدين. إذن عندنا قاضيان، قاض في بلد وقاض في بلد آخر. قاض الذي وقعت أمامه القضية طلب إليه من قبل المدعي أن يسطر كتابا يخبر فيه صاحبه القاضي الآخر الذي في البلد الأخرى لكي إيه؟ ينفذ ما في الإيه؟ ما في هذا القضاء. يبقى بعد ما يكتب يشهد كم؟ شاهدين ذكرين، هذه شروط الشاهدين، ذكرين عدلين يشهدان بما حواه، يعني يشهدان بإيه؟ بمضمون الكتاب، أي بما اشتمل عليه كتاب القاضي الكاتب. يعني لا يكفي أنه كتب وخطأ، لا، لابد من الشاهدين يشهدوا على ما دون وسطر داخل هذا الإيه؟ داخل هذا الكتاب. فشهد، يعني في قوله بشاهدين ذكرين شهدا في كلام الناظم بصيغة الفعل الماضي شهدا، يبقى الألف هنا ألف الإيه؟ التثنية. بما حواه حين خصم جحدا، قوله حين خصم جحد، الألف فيه للإطلاق، أي شهد الشاهدين بذلك حين جحد الخصم حكم الحاكم أو كونه المحكوم عليه المسمى في الكتاب لما ذهب إلى القاضي الآخر، تمام، فسأله هذا هو الحكم؟ يقول لا، ليس هذا هو الحكم، يشهد الشاهدان. طيب هذا الحكم؟ يقول أيوة الحكم. عليك؟ يقول لا، ليس علي، فيشهد الشاهدان أنه عليه وأنه هو المسمى في داخل كتاب القاضي المرسل. ثم قال: ومن أساء أدبه فيزجره فإن أصر ثانيا يعزره. قوله ومن أساء أدبه بحذف همزة أساء للوزن، وأدبه بالنصب مفعول به، يعني إذا كان هناك شخص أساء الأدب في حضرة الإيه؟ القاضي، في مجلس القضاء، قال فيزجره. وقوله فيزجره الفاء فيه رابطة للجواب، لأن كلمة من للشرط، اسم شرط تجزم فعلين، فالفعل الثاني فيزجره فعل إيه؟ جواب الشرط. قال ويزجره مرفوع على تقدير، فهو يزجره أي ندبا، ندبا يعني مندوب إلى ذلك، بتأديب ينزجر به مثله ويليق به، إما أنه يرفع عليه صوته يعني يزجره بالكلام أو بالفعل أو بأي شيء ينزجر به. فإن أصر ثانيا يعزره، قوله فإن أصر أي دام على إساءته وتكرر منه ذلك، تكررت منه الإساءة، ثانيا يعزره بما يراه زاجرا له ولو بالضرب بالدرة لمن يليق ضرب مثله، وإلا فلا، يعني ينظر طبعا في هذا الشخص هل هذا التعزير يليق به أم لا، فإن كان يليق به يؤدبه به، وإن كان مقامه أرفع من أنه يؤدب بالضرب فيزجره بشيء آخر. ثم هذا البيت غير موجود في أكثر النسخ، ولا شرحه الرملي ولا غيره، يعني انتهى عند الكلام على كتاب القاضي. ثم قال باب القسمة، وهي تمييز الحصص بعضها من بعض، تمييز الحصص يعني كأن هناك شركة بين جماعة شركاء فيريدون أن يقسموا بينهم حتى يستقل ويتميز الجزء الخاص بكل واحد منهما. قال الناظم رحمه الله يجبر حاكم عليها الممتنع في متشابه وتعديل شرع. قوله يجبر حاكم عليها أي على القسمة الآتية، فهي هنا قسمة إيه؟ إجبار. الممتنع أي لا لعذر، يعني إن كان هناك شخص ممتنع من القسمة، إن كان له عذر ننظر في عذره، وإن لم يكن له عذر يجبره الحاكم على القسمة. قال وإذا ساغ إجبار الممتنع اللي هو حاضر وليس له عذر ونجبره على ذلك، فله يعني فللقاضي أن ينصب من يقاسم عن الغائب، ينصب من يقاسم عن الغائب، يعني ينصب إنسانا يقوم مقام الشخص الغائب، ها يمثله كأنه حاضر، ولا يمنع ولي المحجور عليه منها. القاضي لا يمنع ولي المحجور عليه من مسألة الإيه؟ القسمة أيضا، أو ولا يمنع ولي المحجور عليه منها، يعني ولي المحجور لا يمتنع عن الإيه؟ عن القسمة ويمنع إجراء الإيه؟ القسمة. يجبر حاكم عليها الممتنع في متشابه وتعديل شرع. قوله في متشابه أي في قسمة شيء مشترك متشابه الأجزاء، كأرض يستوي أجزاؤها، ودار متفقة الأبنية، ونقد، يعني لو جماعة من الناس يملكون 50 دينارا وهم 10، لو قسم بينهم كل واحد يأخذ 5، يأخذ إيه؟ يأخذ 5 دنانير، 5 × 10 = 50 متساوية. لو هي مثلا عمارة كل واحد شقة مثلا، لو كانت متساوية، وهكذا. هذا في المتشابه. وكذلك وتعديل، قوله وتعديل أي وفي قسمة تعديل، اللي هياخد الدور الأول عنده مزية، واللي هياخد الدور الثاني مزية أقل، وياخد الدور العاشر لا شك أنه هو مغبون، يبقى تحتاج إلى قسمة، ومع القسمة تعديل يعني تسوية في الأنصبة. قال كأرض تختلف قيمة أجزائها. هذه المنطقة مثلا زراعتها طيبة، المنطقة التي بعدها زراعتها متوسطة، المنطقة اللي تحت بعيد عن الماء زراعتها رديئة. فإذا قسم يحتاج إلى تعديل، يحتاج إلى تعديل. كيف يعني التعديل؟ ممكن مثلا يقول من هنا قيرتين تساوي مما بعدها، مثلا اللي ياخد في مقابل القيرتين ياخد 4 في المتوسط، ياخد مثلا 8 في الرديئة، وهكذا. قال كأرض تختلف قيمة أجزائها سميت تعديلا لأن القاسم الذي يقوم بعملية القسمة يعدل السهام أي يقومها ويعتبر قيمتها. يعدل، كيف يعدل؟ عن طريق خبير. قال بعدلين خبيرين بقيم تلك الأعيان، بأستعين بخبيرين وكل واحد منهم يشترط فيه أيضا العدالة ويحكمهما في مسألة الإيه؟ في مسألة تقييم الإيه؟ الأرض. ثم قال شرع. قوله شرع معناه كما قال الفشني شرع، يعني شرع الله تبارك وتعالى إجبار الحاكم الممتنع من القسمة في الحالين، في حال الإيه؟ المتشابه وفي حال التعديل. في الحالين المذكورين إن لم يضر طالب للقسمة، إن لم يضر الإجبار يعني، أو إن لم يضر طالب للقسمة، أي أما عند تضرره بها فلا إجبار. وبين ذلك بقوله إن لم تضر طالبا للقسمة وقسم رد بالرضا والقرعة. قوله إن لم تضر إلى آخره في بعض النسخ بالتاء تضر، والضمير يعود على القسمة، وطالبا بالنصب، والمعنى يشرع إجبار الحاكم عليها الممتنع، هو مستفاد من البيت الأول. متى؟ قال إن لم تضر القسمة طالبا لها. أما إذا ضرته كمن له عشر دار، إنسان له 1/10 في دار، فله سهم وشريك له كم؟ 9 أسهم. لا يصلح هذا العشر، لا يصلح للسكنة، والباقي 9 أعشار لمن؟ لشريكه، لآخر. قال فلا يجبر شريكه على القسمة بطلب صاحب العشر، لا يجبر، لأن في القسمة إضرارا بالطالب، إضرارا بالطالب. وفي بعض النسخ إن لم يضر طالب، ببناء يضر للمفعول ورفع طالب نائب الفاعل، أي إن لم يضر بالقسمة طالب لها، ويضر على هذه النسخة بالياء التحتية. ثم قال وقسم رد، وقسم رد بالرضا والقرعة. قوله وقسم رد بفتح القاف أي وقسمة الرد تكون عند الرضا به. أنا عندي أول نوع من أنواع القسمة المتشابه، والثاني التعديل، والثالث قسمة الرد. قسمة الرد أي وقسمة الرد تكون عند الرضا بها، فلا يجبر عليها الممتنع، بل إن رضي الشركاء بها توزع السهام وتطرح القرعة. ثم لا بد من الرضا باللفظ الصريح بعد خروج القرعة، فيقول كل واحد من الشركاء رضيت بما أخرجته القرعة، يعني بعد ما تخرج فعلا. سميت القسمة ردا لأن أحد الشركاء يرد للآخر مالا أجنبيا عن المقصود، كأن يكون في أحد الجانبين بئر أو شجر فيرد من أخذه قيمته بالرضا. يبقى ما معنى هذا؟ معناه مثلا لو إن في 2 مشتركين في أرض، والأرض مناصفة بينهما، هذا سيأخذ النصف الأول وهذا سيأخذ النصف الثاني، في النصف الثاني مثلا شجر، أو في النصف الثاني بئر، فسينتفع منه لا شك الذي خرج في نصيبه. طب والذي لم يخرج في نصيبه يعوض مالا عوضا عن هذا الإيه؟ عن هذا البئر أو هذه الأشجار. طيب سيدفع له الآن مالا، يعني يرد إليه بعض الحق عبارة عن إيه؟ عن مال. يرد أحد الشركاء للآخر مالا، وهذا المال مال أجنبي عن المقسوم، لأنه ليس نصف الشجر مثلا، ليس نصف البئر، ليس جزءا من الأرض، لا ده اداله إيه؟ شيئا إيه؟ شيئا ترضية عن الزيادة عنده. تمام؟ فقال قسمة الرد هذه لابد وأن تتم بالإيه؟ تتم بالرضا، تتم بالرضا، فيجعل فيها السهام وبعدين تطرح القرعة، ولا بد من الإيه؟ الرضا باللفظ الصريح بعد خروج القرعة. هذا يقول رضيت بما أخرجته القرعة، والتاني يقول رضيت بما أخرجته القرعة. ثم قال وينصب الحاكم، الحاكم ينصب لمن جاءه يريد أن يقسم شيئا، عنده شركاء يريدون أن يتقاسموا، ينصب لهم إيه؟ قاسمة، ينصب لهم قاسمة، إنسان يقسم به. وينصب الحاكم حرا ذكرا كلف عدلا في الحساب مهرا. هذه شروط القاسم. قوله وينصب الحاكم أي للقسمة بين الناس، الذي يقوم بهذه القسمة ولا بد أن يتحلى بهذه الشروط، حرا لا عبدا. ذكر، وقوله ذكر أي لامرأة وخنثى. كلف، وقوله كلف أي لا غير مكلف من صبي ومجنون، يعني لا بد أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا. عدلا، قوله عدلا أي لا فاسقا، يكون عدل ولا يكون فاسقا. في الحساب مهرا، هذا هو الشرط الخامس. يبقى حر، حر ذكر كلف عدل، في الحساب يكون ماهرا أي حذق فيه، عنده حذق أو مهر مهارة في الإيه؟ في الحساب. فلا يجوز للحاكم أن ينصب قاسما غير من اجتمعت فيه الشروط المذكورة. ولم يصرح الناظم بوجوب نصب القاسم، القاسم ده تنصيبه من قبل الحاكم واجب، وقضية كلام غيره الوجوب إن لم يباشر القاضي ذلك بنفسه وإلا اكتفي به. يبقى إذا القاضي قام بالمسألة فلا يجب عليه أن ينصب قاسما، وإذا لم يقم بها يجب عليه أن ينصب قاسما يقسم بينه. ثم قال ويشرط اثنان إذا يقوم وحيث لا تقويم فرد يقسم. قوله ويشرط اثنان أي ويشترط لصحة القسمة قاسمان، بدل ما قاسم واحد يبقوا قاسمان. وذلك إذا يقوم أي إذا كان المقسوم مما يقوم، أي مما يحتاج للتقويم، اللي هو قسمة الرد وقسمة الإيه؟ التعديل، لتحتاج إلى إيه؟ تقويم. ففي هذه الحالة يحتاج لكم؟ لقاسمين. فيقوم بالبناء للمجهول، ونائب الفعل ضمير يعود على المقسوم المفهوم من السياق. ثم قال وحيث لا تقويم فرد يقسم، واحد يكفي في قسمة الإيه؟ في قسمة المتشابه مثلا. وحيث لا تقويم في القسمة فرد يقسم، إذ لا حاجة للتعدد حينئذ. ولو جعل الإمام القاسم حاكما في التقويم كفى، يعني لو الإمام قال إن من مهمات القاسم أن يقوم كحكم بين هؤلاء الشركاء، في هذه الحالة يكفي، فيكون كافيا في كل أنواع الإيه؟ أنواع القسمة، كل أنواع التعديل والرد والإيه؟ والتسوية. وقضى في التقويم بعلمه، يعني كيف يقضي إذا كان الأمر موكول إليه؟ إما بعلمه أو بعدلين، يستعين بخبيرين. ولو رضي الشركاء بقاسم يكون مقوما، يعني حتى ولو لم يكن الإمام فوض إليه ذلك ونصبه لذلك، قال كفى أيضا، إن المسألة في النهاية مبنية على تراضيهم، إذا رضوا فإيه فبها ونعمت. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.